ان شاء الله سيكون في الفتح. معنى كلمة الفتح؟ ايوه الفتح معناه ايش؟ الفهم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وان الشيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تشبيهه لا تفهمون. ها عيد الفقه معناه الفهم. الفقه في اللغه معناه الفهم. والفهم يكون وين؟ في القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها. فالفكر وين يكون؟ في القلب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني فهمه. الذي يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا يصير عنده فهم للدين يا اخوان. ليس المقصود ان يكون عنده معلومات كثيره، لان ربما يكون عنده معلومات كثيره مثل اليهود، ولكن مثال إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله يا أخواني قربوا جايب على الأعمدة والتكيل على العمود. قرب جماعة الأعمدة، جماعة الأعمدة بالله تذكروا فيه. الله يا أخواني ندخل فراغات، ندخل فراغات إلا الفراغ اللي قدامك. إلا الفراغ اللي قدامك. ألو قرار القتال كيف حد أنت يا لعن العمود قربوا جاي قربوا أنا نحن نقول قربوا جاي قربوا قربوا قربوا طفل عمود حرك يا رجل قربوا جاي ضارك وقت ليس ذكر للعمود ها ضارك وجهه ايش؟ اليوم احنا قلنا فكر العقيده اليوم ما في عقيده اليوم فكر اليوم غير لا هاج ما في منهاج كلام نحكيه هو المنهاج ايش؟ لا تكتب أول شيء افهم المطلوب أنك تفهم. من يريد الله به خيرا إيش يعني إيش يفهم يبدو إياك تفهم يعني ما تكدس معلومات وتجيني تقول لي هو جعل شيء واحد بس لا تعرف شو معناها لا تعرف شو معناها لا بدك تفهم بس افهم وعبر بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة المهم أعرف أنه أنت فاهم. الإنسان اللي يحكي كلمة تعرف أنه فاهم ولا مو فاهم كلمة أول كلمة. فاحنا بدنا يا اخوان نفهم ايش المطلوب يعني. فقلنا الفقه هو الفهم. الفقه في يعني في الاصطلاح ان يفهم الانسان ما المطلوب منه ان تعبد لله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا علمت انك عبد لله والعبد مطلوب منه اوامر في أشياء افعل ولا تفعل. العبادة افعل ولا تفعل يعني ملخصها كلها ايش؟ الطاعة. قال لك افعل هذا الشيء افعل لا تفعل هذا الشيء ما افعل. إذا أنت أصبحت عبد يعني مطيع. فملخص العبادة كلها الطاعة. طيب الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء وأمر الله يا أخوان يعني نتنبه هذه النقطة مهمة جدا. أمر الله إذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول طبعا ما بأمر عنده إن هو إلا وحي يوحي يجيب الأمر من الله سبحانه وتعالى. فعندما يكون الأمر متوجه من الله سبحانه وتعالى ما ننظر لصغر الأمر أو لعظم الأمر كبير صغير اسمه أمر. قال لا تنظر لسبب المعصية ولكن انظر من عصيت. وضرب لك أمثلة قلنا لكم ممكن الإنسان بسبب شعرة لعن الله المانطة لعن شعرة تطلبها من رحمة الله. تخيلوا شو شو الشعرة؟ مش موضوعنا الآن مش هذا يعني احنا بس يعني موضوعنا نفهم ايش معنى المعصية بلاش نفتح أبواب نجيها لها موضوع ثاني لكن بدنا نفهم الآن بس نفهم ايش معنى المعصية والمخالفة مخالفة الأمر. بدك تعرف انه انت إذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر مين يحذر؟ رب العالمين يحذر يحذر مين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره اللي يخالف عن أمر النبي ايش اللي يخالف؟ قالك روح من هون جيت من هون قالك انت مستقيم نعوجك شوية خالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جاي من الله ولكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني قلت لك إذا أنت قلت لك اطلع من باب هذا طلعت من باب هذا بقتلك كيف بقتلك يعني بعد ما اقطع راسك تطلع من هون من هون لأن أنت تخالف. فالرب العالمين يقول الذين يخالفون عن أمر إيش أن تصيبهم فتنة والفتنة إيش أشد من القتل الموضوع قتل وذبح موت لا أشد ربما هذه الفتنة تخلدك في نار الجنة. شوفوا السبب إيش مخالفة مخالفة معقول يعني مخالفة شعرة طرف من رحمة الله سواك سواك شو من تاون بالسواك شو يعني سوى ما سوى يعني سنة بلاد السنة يجيه من المشكلة ترى السنة في ناس ما بلاد السنة أصلا كلها إذا صلى صلي الفرض والسنة ما بصليها يعني سنة يا شيخ سنة. رب العالمين يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ربما فتنة تضيع جهنم ويخلد في النار يعني يتمنى الموت يتمنى الإنسان في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يتمنى أن يموت. أمني أمني طلبهم إيش الوحيد وطلب من الله وقالوا يا مالك يقضي علينا ربك موتنا عشان نرتاح نحن نبي يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فإخواني لما نقول مخالفة الأمر أنت قاعد تخالف مين؟ تخالف رب العالمين. إذا أنت تخالف القانون ولو ما بتعرف ما تدري ما بعرف والله ما عندي علم إنه هذا مخالف. قال القانون لا يحمي المغفل وقانون بشر السجن يعني سجن أو مخالف مكروه 1000 ليرة ولا 2000 ليرة غرامة ولا كذا بتخاف. أما ما أجرأك على معصية رب العالمين على معصية ملك الملوك البني آدم عادي يقول يا رب لا يمكن تخالف أمر المخلوق. أما ملك الملوك اللي بحذره سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر سيصلى نارا حامية إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هيا تكون انت في بواري الحديد هذه يسموها ايش ولكن تكون هذه ممددة في جهنم تكون انت مسكر عليك من جهة من هون ومن هون وانت في داخل البواري بواري حديد عادة. قال إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة وانت داخل الآن الجور خير هذا الموت ليش؟ لا خالف أمر الله سبحانه وتعالى حي على الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أبو بكر الصديق اللي بس خلفوا عن الزكاة خلفوا عن الزكاة فكلهم شر كتلة قاتلهم يقول لك من أعلى الجبال كان يرمي قطع الرؤوس. ليش؟ ما تخلفوا عن أمر واحد من الله وكان يصلي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولكن الزكاة اجتهد فيها قالوا هذه لا نؤديها لأبي بكر لأن كنا لازم نؤديها لمن هو صلاة خيرا لنا سكن لنا اجتهاد. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرجع سؤال عمود قربوا جاي قربوا رجع يشيل العمود كان شلنا. فلذلك يا اخواني الفقه ان تعلم ما هو مطلوب منك كعبد لله. طبعا بدنا باختصار شديد يعني نختصر الفقه لانه ما معنى وقت نشرح يعني الفقه بس بدنا ناخذ الاشياء الاساسيه في الفقه. واهم شيء في الفقه ان تعلم كيف تصلي لانه مع الاسف الشديد يعني انه في كثير من المسلمين يجي 90% ما بيعرف يصلي وبيصلي ولكن فكر حاله بيصلي ولكن صلاته لا ترفع شبه فوق راسه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. مع انه صلى قال لم تصلي. فرجع الرجل صلى ركعتين ثم جاء سلم على النبي فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي مره ثانيه. خرج عليه صلى رد مره ثالثه قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا اعلم الا هذا فعلمني. الشاهد في الحديث ايش؟ قال له فانك لم تصلي مع انه صلى لكن صلاته يعني لا تصح لا تعتبر صلاه. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام ليشيب عارضاه عوارض هذا العرض ولم يقبل له عند الله ركعتين. ولقينا كثير من المسلمين الان ما بعرفوا يصلي وفي ناس تتعلم ويقول له الطمأنينة ركن من اركان الصلاه ومع ذلك بنكرها نكر الغراب مشان تستعجل لانه وكم الفتره يعني اللي هو بيوفرها بيوفر من الصلاه وصل دقيقتين ضيعنا على الباب ويجي يطلع يقول مضيع حفايته بظن يستنى لاخر واحد تلاقي حفايته مشروبه. فالوقت اللي وفروا على رب العالمين رب العالمين خلى يستنى على الباب عند الاحذيه قال يستنى لاخر حدايه. فهذا انت الوقت اللي تدخل فيه على الله سبحانه وتعالى اللي اخشع في صلاتك اطمئن في صلاتك كلها ما تاخذ لما ترفع من الركوع لكل الناس كانت تجوا علينا قال يا شيخ التصور يعني اول مره شو هالصلاه والله ما عملت منها الصلاه كلها الصلاه هذه شوفها طويله شافوا كم يعني كم الفتره 11 ثانيه 11 ثانيه من 11 ل 12 ثانيه هاي طويل طول الله اكبر بالثاني نحسبها اربعه وما من المسلسل والتلفزيون وكذا مستعد يقعد ساعات أقل مسرحية ثلاث ساعات ولا برمج ولا بقول طور والله عاد الإمام طور عليه ظل سهران أدخل مستعد عن النت على الشبكة الفاضية أما رب العالمين 12 ساعة احسبهم بالثاني طولت والله مرة واحد يقول لي يقول يا شيخ يعني ضروري لو تقول آمين ولا الضالين غير تقول ست حركات ضائع طول وسأل يوم أثناء حركة يعني بكر عليك يعني هيك خلاص لا بيجينا موت عنا وش يعني الحركة هذه زيادة تجيني بتوجع البيت لو سوينا خمسة بطل زي وش عنا وقاعد هناك شوي واحنا واقفين على الباب أكثر من ثلث ساعة والصلاة كلها ما أخذت 10 دقايق وش ثلاث كذا توقف ورجعت موت عنا هي الصلاة ثلث ساعة واقف. رب العالمين قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كبيرة أثقل منها ما في يا إخوان لكن على مين؟ على أهل الدنيا اللي ما شغلت قلوبهم الدنيا مشغول قلوبهم مشغولة في الدنيا وفي ناس في البيت قاعد عند أهله وعند زوجته وعند أولاده قلبه معلق وين؟ في بيوت الله. في فرق يا أخوان، والله في فرق. لما شوف الفرق يعني الآن بالجانب، الفرق بين اللي قاعد آخر واحد أو مثلا يصلي آخر واحد ويصلي أول واحد، شو الفرق بينهم؟ الفرق يعني يقول 10 متر، وإيش 10 متر، واللي بيطلع أول واحد ويطلع آخر واحد شو الفرق بينهم؟ 10 دقائق بكثير، بكثير 10 دقائق، أو بالنسبة للتوقيت وبالنسبة للمسافة 10 متر وعشرة 10 دقائق، لكن شو الفرق بينهم في الأجر؟ ممكن هذا اللي حاضر على آية الكرسي بعد كل صلاة ممكن إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. شوف كيف؟ يعني الموت بس هو اللي في الفاصل بينه وبين دخول الجنة. عندك سؤال؟ ها تفضل. الله معك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أتطوع. حياك الله. شوف الفرق، يعني هذا الجنة تنتظر فيه بس تموت على الجنة، وهذاك اللي طلع أول واحد، شو الفرق؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد حرمه الله على النار. تخيل يعني الشغلتين. طب ما هو رب العالمين يقول فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بعد صلاة الظهر سنة، يعني سنة بعدين. تخيل هذا اللي حافظ بيظل بيخلص أذكاره وبسبه وبيصلي 4 ركعات سواء كان في المسجد أو في البيت، صلي 4 ركعات حرم الله سبحانه وتعالى جسده على النار. واللي طلع يلتقوا على الباب اثنين، الإخوان مضيع كندرته وقاعد يستنى، وهذا طلع ولقى حتى يظل ماشي طلع قدامه. ممكن هذا ظل يستنى لآخر واحد يطلع عشان حلاوة. فإخوان الفرق شيء بسيط جدا، ولكن في الأجر لا يعلم إلا الله. فبدنا نتعلم أهم شيء، أهم الفروض يا إخواني، أهم الأركان العملية اللي هي الصلاة. دائما كل كتب الفقه أي كتاب فقه أول ما تفتح أول باب أول كتاب إيش؟ كتاب الطهارة. ما هي؟ لأنه الصلاة مبنية على الطهارة، لا صلاة لمن لا طهارة له. فدائما العلماء يبدأوا بكتاب الطهارة. الطهارة كلمة الطهارة معناها في اللغة النظافة. النظافة معنى النظافة إيش يعني النظافة؟ المقصود بالنظافة قال رفع الحدث طهارة، رفع الحدث وإزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث. الحدث يتعلق بالبدن والخبث يتعلق بالثوب والمكان، واضح؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. الخبث يعني نجاسة، نجاسة أن لا تبقي على جسدك أو على ثوبك أي خبث أي نجاسة. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة والقراءة القرآن وما ينبغي له الطهارة. أي شيء لازم يعني لازم تغتسل أو تتوضأ زي الصلاة مثلا، ما بتصير تصلي لك تتوضأ أو تغتسل يكون على طهارة كاملة. فهذا الحدث شيء منعك من الصلاة. حدث يعني وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة ويمنع من قراءة القرآن مثلا، يمنع من كل شيء يتوجب عليه له طهارة. واضح هذا؟ هذا معنى الحدث. ايش منعت من الصلاة؟ ليش؟ قال انا علي حدث، انا محدث، انا مجنب جنوب، منع الوضوء. اذا هذا الوصف اللي الان فيك اسمه حدث. حدث فالطهارة هي رفع الحدث. ليش؟ لانك تغتسل او تتوضا، هيك رفعت الحدث. وازالة الخبث اذا في نجاسة على ثوبك على جسمك على كذا كذا، هذا معنى الطهارة. لكن في تفصيل نفصل أكثر، نعرف كيف نزيل النجاسة وكيف نرفع الحدث، يعني كيف نغتسل وكيف نتوضأ. الوضوء، نجي للوضوء. الوضوء أول شيء الإنسان إذا كان بحاجة إنه يعني يقضي حاجته، يخرج للخلاء يعني لقضاء الحاجة. إذا كان ركز معي، يعني مو دائما الواحد لابد لازم يروح يستنجي، مو شرط. اذا ما بدك تقضي حاجه ما في داعي تستنجي، في ناس فكر الاستنجاء الاستنجاء يعني مرتبط بالضوء حاضر في صوبة إلى السنة. فكثير من الناس ضيع عليه الصلاة ظل واقف على الدور يستنى ويستنى ويطلع عليه في الحمام ويطلع مكان السنجي وراح يتوضأ ضيع عليه الصلاة ضيع مو بحاجة أصلا. لكن إذا كان معك وقت وكنت تجهز حالك وتجهز حالك قبل الصلاة للبيت أفضل شيء إنسان يتوضأ في البيت يا إخوان. من توضأ في رواية من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت بيت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات إحدى تحت خطيئة والأخرى ترفع درجة. لكن إيش قال الحديث؟ من تطهر في بيته فمعنى في بيته أن يكون جاهز حاله قبل ما يطلع. لما تروح على المسجد أنت وقت الصلاة مباشرة بتلاقي الناس هيك على الحمامات وعلى الوضوء وعلى كذا وكذا ويشرع عليه الصلاة فأنت جاهز حالك من أول ما تطلع. ويستحب الإنسان دائما يكون على وضوء. الوضوء سلاح المؤمن سلاح سلاح لمين؟ في عدو ظاهر في عدو باطن في عدو مشاهد محسوس في عدو غير مشاهد غير محسوس. فالوضوء هو للعدو المو مشاهد بل أخطر من عدو مشاهد. لما يكون عدوك انت ما بتشوفه ولكن يفتح عن قلبك تدخل عن قلبك يخرب لك قلبك كله يفسد القلب يفسد كل الملفات اللي عندك تضيعها تخربها فايروس تدخل فايروسات على قلبك تضيع كل الملفات. الآن هذه الأشياء أصبحنا الآن مقدم أنه معنى في الأمور اللي زي هيك مثل ملفات وراح الملف وكذا ممكن تقضي على دولة كاملة إن شاء ملف ملف كامل ملف ما استمر زيك وراح ودخل فيروس وخرب كل الخطط اللي عندهم كل النظام اللي عندهم راح خرب يقعدوا 20 سنة حتى يرجعوا وإيش ملف بسيط. فإذا دخل الشيطان على قلبك وأفسد قلبك بدك سنين حتى ترد ترجع على الفساد اللي هو أصله. فقال هذا السلاح إذا كنت على وضوء على طهارة ذاكر لله ما بقدر يقدر عليك ربنا بركي في الرعب في عندك أنت شيء برعبه خوف هذا الوصف اللي أو هذا الطهارة اللي تكون عليها الله سبحانه وتعالى بيجعلها حماية لك ما بقدر يقدر عليك. لذلك قال الوضوء سلاح المؤمن سلاح المؤمن. فإذا ما يعني طبعا في آداب فنبين آداب قضاء الحاجة إذا طلبنا أنه أنت بدك تقضي حاجة في آداب قضاء الحاجة وهذه مهمة جدا كمان. كل شيء يا إخواني كثير مهم لا تفكروا يعني الأشياء أنه شركاء آداب وآداب هي صحيح آداب لكن سنن سنن ومخالفتها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة النبي مخالفة لله. واضح يا إخوان؟ فإذا كان الإنسان في يقضي حاجته يفضل أنه ينزع أي شيء في ذكر الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا المكان الخبيث. مكان فيه خبث يعني يقضي فيه خبث كله وأماكن الشياطين موجودة في هذا المكان. فلذلك تنزه الله سبحانه وتعالى أنك تدخل معك مصحف حاط بجيبك مثلا أو شيء مكتوب عليه اسم الله أو ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب عليها آيات قرآنية كذا لا خليها وتدخل ما معاك أي شيء من ذكر الله ولا تذكر الله في الحمام لا تسبع ولا تستغفر ولا تذكر الله وتقرأ القرآن ممنوع داخل الحمام لا تتكلم. أول ما تدخل تقول بسم الله قبل ما تحط رجلك وتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو الجن والخبائث يعني ذكر الجن خبائث أنثى الجن. فتتعود ليش تعود؟ لأن هذا مسكن مساكنهم وربما إذا دخلت وما تعودت يعني ما استأذنت بمعنى ما استأذنت ربما يؤذوك. وكثير من الناس آذاهم الجن هذا مكانه بيته تسمح لواحد يطلع عليك في بيتك بدون استئذان فهو الجن كان كلامه زي بني آدم. الجن رب العالمين قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم مثل نفس العادات والتقاليد وكذا. هو يراك وأنت لا تراه. كيف نتعامل معه كيف نشوفه؟ علمنا رب العالمين كيف نتعامل معه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه. قال لك بتقول بسم الله لما تدخل خلاص أنت لا تشوفه صح لكن هو بشوفه فبتقول بسم الله قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل شريفا يقول بسم الله. واضح؟ فتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ما بالبريء. وبعض الناس دخلوا ما استأذنوا فتلبسهم الجن. واحد ضلوا تلبس الجن، أعرف واحد ضابط كان في الجيش رتبة رائد، تلبس الجن ظل معاه حوالي 5 سنوات، آخر شيء خنق ومات. بسبب إيش؟ دخل ما طبق هذه السنة. فلا تستهين بهذه السنة. بعض الناس، وبعرف واحد أيضا في الحي اللي كنا فيه طفل يعني يجوز عمره 10 أو 12 سنة، دخل الحمام وتأخر طول، فأمه ما في غير أمه، أبوه كان في الشغل وكذا، تركت عليه فقال ما في. المؤخر يطلع عليه من صدق هذا فشافته يعني فكرته نايم معقول، فاستنجد صاحب هذا الجار فخلع الباب دخلوا له كان ليل. فما نستغرب يا اخواني هذه الامور ما نستهين بها، فليحذر الذين يخالفون لا تخالف، لانه انت اللي تتضرر. رب العالمين لما يعطينا وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنه انت المستفيد، واذا خالفت انت المتضرر. فلذلك تدخل بعد ما تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم تدخل ولا تتكلم في ذكر الله، وتدخل برجلك اليسرى لا تدخل باليمنى، في الخروج لما تخرج تطلع برجلك اليمنى، تدخل باليسرى، هيك السنه. وتجلس ولا تطيل، حاول لا تطيل، لكن تطمئن على انك افرغت كل ما عندك من يعني فضلات سواء كان بول او غائط. ثم بعد ذلك تستنجي بالماء، ويفضل اذا استعملت قبل الماء اي شيء تجيل في عين النجاسه ثم تتبعه بالماء فهذا افضل، هذا افضل. لا يوجد الا الماء تجوز. في الصحراء كنت ما وجد ماء بحجر 3 حجاره يجوز، هذا بسميه استجمار، استجمار. باليد اليسرى طبعا ضروري، جزاك الله خير. اليد اليسرى يا اخوان الاستنجاء يكون ازالة هذه الاشياء باليد اليسرى. وبالمناسبة الان يعني ذكرتني بالشغلة، رأينا بعض الجزارين يعني بعجل اللحم ايده اليسرى وهو يستنجي بيده اليسرى، يعني نفسيا الواحد نفسيا تعرف أنا مستنجي بيدك اليسرى بجيش تكون هلا يطلع من الخلاعة وبتعجن بيدك اليسرى. هي فضلة أيام تكون لابس كف هذا أو بيدك اليمنى قلب بيدك، هذه تستعمل المستكبرات. اليد اليسرى يا إخواني يستعمل الإنسان بكل شيء يعني في مستكبرات، وهكذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليمين يستعمل الأشياء الطاهرة للأكل للشرب للأخذ للعطاء للجميل، وهذا أمر مهم جدا كمان. ركز على موضوع يا أخواني، لا يجوز الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه. لواحد استنجى لا يجوز، حرام قال العلماء حرام في حديث بلا يمسكن ذكره بيمينه، لا يجوز سواء كان في الحمام أو في غير الحمام، في يمينك لا، إلا إذا كان عليه مقطوع مثلا، لكن هذه الأمور باليسرى بيد اليسرى. يقول أحد الصحابة ما مسست ذكري منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا أمر يعني غك العين أن لا تمس ذكرك بيمينك. وبعد ذلك تخرج قلنا برجل اليمنى. ولا لا يستوجب الا اذا يعني انت حسيت انه يستوجب، احيانا ممكن الواحد يعني يكون مثلا، فاذا استنجب يكون افضل. طبعا هذه سنن الفطره الاستنجاء، قلنا اذا كان معك وقت وبعد البيت وطلعت بس جهه هذا افضل، افضل الطهاره هذا كان الافضل. في ناس قاعدين ورا العمود يا اخوان، في ناس ما نشوف تمام. ما نحن نسمع ما في الله ولا خير. والله تبقى سيئة لأن أنا ما أعرف كيف أقول ما تقدر ما تقدر. أي واحد مشور عليه وسجل سجل. ما تقدر تقول. والله مشكلة حقيقة يعني. يعني تكون في الحالة تحكي وتزح صوتك واللي قاعد يعني ما بدي يسمع ايش؟ خلاص اذا في عذر طبعا احنا يا اخوان هذا الكلام نتكلم للوضع الطبيعي في استثناءات ليس على المريض حرج هذا المريض والذي يعني الدكتور نصحه ما مي مثلا بتأذيك او كذا بيقول الله سبحانه وتعالى هذا هو بيقول الدين يسر هذه الحاله بيقول الدين يسر لانه اذا ما تستطيع لما قال فاتقوا الله ما استطعت ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت شياطين تفضل اليمين اليمين على المعدة المعدة نعم الأفضل أفضل على الجهة اليمين إذا المعدة تكون عليه مشان يرغب على المعدة إذا يعني حتى يكون سهل عليه ها؟ المعدة اليمين على اليسار على اليسار على المعدة نعم لا طبعا حسب استطاعة الإنسان تقدر تستعمل عربي العربي ما تستطيع على الفرنسي ما يتوجه باتجاه القبلة طبعا هذا اتجاه القبلة صار في الفضاء إذا أنت مثلا خرجت خارج في صحراء في مكان فإذا ما في حائل بينك وبين القبلة ما تستقبل القبلة وحتى يفضل حتى لو كان في حائل يفضل ما يستقبل الإنسان حتى لو في الدنيا الصحابة قالوا خرجنا يعني إلى بلاد الشام المدينة بعد ما يعني تعلموا هذه السنة قال خرجنا إلى بلاد الشام فوجدنا مراحيض بنيت باتجاه القبلة قال فكنا ننحرف ونستغفر الله يعني بعد ما يخرج يستغفر ومع أنه كان ينحرف ولذلك نحرف دائما أن المراحيض هذه كلها على غير اتجاه القبلة لا تستقبل ولا تستدبر القبلة شرك أو غرر نعم طيب لا يعني لما تستقبل حاجة في تجارس لا تستقبل كل يوم تجارس ولا تستقبلها أيضا في نهي يا أخواني عن البصاق البصاق باتجاه القبلة ما تبصق باتجاه القبلة في نهي كمان نهي طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق باتجاه القبلة فقال إن الله بينك وبين قبلتك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بصاق المقامة في المسجد فحكها بدبره وقال هذه يعني قال هذه خطيئة خطيئة وكفارتها إزالتها ولا عن اليمين لكن عن يسارك عن يسارك أو تحت قدمك وإذا كان في الصلاة أثناء الصلاة بتوبه ثم يعني يلفها وخطب بها يكون معاه في محارم وشيء هذا كان لكن بصاق باتجاه القبلة لا يجوز وسمعنا أحد يعني طلبة العلم قال خرجنا مع الشيخ الألباني السعودي الإمام الألباني عمره قال فنزلنا في الطريق نزلنا في المكان فسأل عن القبلة قال أين القبلة؟ فقالوا هذا الاتجاه قال فاستدار وبصر حتى ما يبصر باتجاه القبلة كان العقيد مو مشان يصلي مشان ما يبصر باتجاه القبلة فلذلك يا اخواني لا يجوز الانسان اذا كان في الفضاء ان يستقبل القبلة في ضوء او غار لان الله سبحانه وتعالى يكون بينه وبين قبلته كما جاء في الحديث اذا يعني انهينا هذه اداب الخلاء ناتي الان للوضوء الوضوء يقول غفرانك بس يطلع طيب غفرانك. طبعا بنحاول نختصر قدر الاستطاعه اختصار الصلاه. تخلوا الاسئله ما معنى مجال الاسئله، بس احنا باب الاسئله الان ما نخلص، خلينا الان بس يعني نحاول يعني نبين انه في عندنا الوضوء والصلاه والامور ضروري جدا وبدها وقت. فالوضوء في وضوء وفي وضوء، وضوء بالفتح و وفي وضوء بالضم، شو الفرق بين الاثنين؟ وضوء الماء. ايوه الوضوء بالفتح هو الماء الذي او الماء يتطهر به، الماء الذي يتطهر به او يتوضا به اسمه وضوء. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، وضوءه يعني عدوا الماء يجازون الله. والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، وهو كما توضا يقول في هذا اسم وضوء. اذا علمت شو الفرق بينهم؟ ليش بيناها نحن؟ مشان نبين امر مهم، انه الوضوء هذا برضه بدنا نعرف ايش الماء الذي يتوضا فيه، كيف وصفه، كيف شكله، كيف يكون هذا الماء الذي نتوضا به. هذا الوضوء ايضا في سنه واجعه في كميته وفي صفته، لانه مش اي ماء بيصير يتوضا فيه، هذا الوضوء. فالماء الذي يتطهر به ينبغي أن يكون اسم ماء، يعني يطلق عليه اسم ماء، والاسم الماء يطلق على الماء الذي أوصافه لا لون ولا رائحة ولا طعم، هذا نسميه ماء. فإذا وجدت هذا الماء بدون لون ولا طعم ولا رائحة فهذا إيش؟ يجوز الوضوء به. ولكن إذا اختلف أي وصف من هذه الأوصاف، لون أو طعم أو رائحة، نقول هذا لا يجوز التطهر به. واضح يا إخوان؟ يستثنى من ذلك البحر، ماء البحر تغير لونه تغير طعمه، وأحيانا ممكن تتغير رائحته، لكن هذا في نص، في نص من النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال يا رسول الله إني نركب البحر ولا نجد ماء، أنا توضع بالماء البحر؟ فقال نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته. إذن هذا في نص شرعي، هذا مستثنى من القاعدة. بقية أي ماء تجد بهذه الأوصاف الثلاثة لا لون ولا طعم ولا رائحة توضع به بدون ما تسأل، فهذا طاهر ولا مطاهر، طاهر ولا غير طاهر، لا خلاص يعتبر طاهر. ولو رأيت في نجاسة، لو رأيت في نجاسة أو رأيت مثلا من يبول فيه، جيت على بركة ولا ما واحد فوجها، بتقول إذا كانت الرائحة تغيرت أو الطعم تغير أو اللون ما بصير تفضل، لكن إذا ما تغير هذا اسمه عبادة. العبادة توفيقية، رب العالمين قال فلن تجدوا ماء فتيمموا، فقال ماء، هذا ماء ولا مو ماء؟ إذا الأوصاف الثلاثة موجودة خلاص أنا بالماء. بغض النظر عن في نجاسة ما في نجاسة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، في بئر كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اسمها بئر بضاعة، سلك يلقى فيها الحيض والأشياء الميتة والكلب، قال أن توضع بها؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. شوف الحديث يقول الماء، الماء طهور لا ينجسه، يعني الذي يطلق عليه في الماء يعني بالأوصاف الثلاثة، هذا معناه، يعني لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا ماء. قال هذا لا ينجس شيء، لكن السجس بيكون تغير احد الاوصاف ما عاد اسمه ماء، لو تغير اللون ما بصير يقول عنه ماء، بصير يقول عنه عصير، يقول عنه شاي، يقول عنه اي شيء ثاني، لكن ما يقول عنه ماء. عندك ماء ولكن لونه اصفر او احمر، يقول عنه ماء؟ لا، يقول عنه عصير. لو جبت سبن اب لون ما في لون لكن رائع الطعم، في توضا فيه؟ ما بصير. شو تغير وصف من الاوصاف؟ إذا بعدين رب العالمين علمنا لما نتوضا أول شيء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجهكم وأرجلكم، بدأ بالوجه، قال قبل الوجه في بدك تتمضمض وتستنشق، المضمضة بتذوق طعم الميت، تعرف الطعم في طعم معناته ما بتتوضا، بعدين إيش؟ تستنشق، تشم رائحة، طبعا قبل هذا كله ايش العين بالعين بتشوف اللون عين او ايش تنظر له بعدين طعم بعدين هذه اوصاف الثلاثه فبتكمل عليه اذا ما وجدت لا لون ولا طعم ولا رائحه بتكمل الوصف وجدت اي واحد خلل فيه نقول لك ما توضي لان الصلاه لا تكون صحيحه اذا توضيت بماء لا يجوز بغض النظر عن عندك معلومات ان هذا في نجاسه ما في نجاسه كذا لا خلاص طالما انه طعم رائحه نظيف تقول بسم الله وكمل فيتوضا الانسان كيف يتوضا اول شيء طبعا الكميه اللي يتوضا فيها الانسان يا اخواني هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكميه والكيفيه في عندنا كميه وفي كيفيه الكمية التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتوضأ بالمد المد اللي هو كم اشهر اللي هو الحسن هذا سميها حسن كان يتوضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم معناته الكمية اللي زادت تكون خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال خذوا عني مناسككم عبادات خذوها لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة إذا بخل العبادة من وهذا الاتباع الاتباع يا أخواني أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الكمية والكيفية وفي الزمان والمكان والعدد هذا معنى الاتباع أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من هذا الشيء هذا مبين إن شاء الله في عندما نصل إلى محمد رسول الله زي السنة إيش معناه فبنقول الكيفية الكمية التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هي المد ولكن الآن نحن نستعمل الحنفيات الحنفية هذه لما تفتحها وخاصة بعض الناس على الأخير تفتحها ممكن الوضوء اللي توضأ فيه مو مد يثبت يعني مو متحمم كذا متحمم عشرة وهذا يا اخواني كله مخالف بسنة النبي فليحذر الذين يخالفون مخالف ولا مخالف لماذا نقلت إلينا هذه الكمية من 14 قرن العلماء بنقلوها بتواردوها في كتب الفقه يقول لك توضأ في المد مشان ما نضبط يعني ما نطبقها ولا بس كلام زيادة ليش كانوا يكتبوها في العبادة والعبادة توقيفية فإذا بالجيل لذلك الصحابة نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هكذا الوضوء فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم أساء وتعدى وظلم إيش؟ طبعا السلام يقول لك فقد أساء سيئا وتعدى تعدي وظلم ظلم ظلم ربنا يقول إيش يقول عن الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون في آيات كثيرة عن الظلم إني حرمت الظلم قال هذا ظالم لا طبعا هو إصلاح الظلم هذا الماء الذي الله سبحانه وتعالى جعله هذا يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا فما نسرف في الماء في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص ما هذا الصرف يا سعد بالضبط فقال يا رسول الله وهل في الماء من شر؟ قال نعم ولو كنت على نهر جاري لو كنت على نهر جاري خلص كمية بالطوف الكمية توضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بجيد عليها يجي واحد يقول ما بتكفي شو يعني بتكفي؟ بتكفي وزيادة ومجبرة ولو في مجال كما جيت وياه وتوضيت أمامك هو كيف من بجيد كمان مرة بجيد يتوضى لأنه تأخذ أنت بالغرف التي لك تغير الغرف شو الوضوء يا أخوان العبادة إيش العبادة؟ دهون الدهن الحالة كاس الجيب فقد الدهن جسمك كله يعني. فلما تعمل الماء بالشكل كعبادة كعبادة مو لك تنظف انت وتجيل اللي في وسخ وفي شحم وفي شغلات زي هيك وكذا او شاخ لا هذا غير هذا ما له علاقة هذا بتتحمل انت اول ليك وتحط صابونه والايد وكذا زي ما بدك لكن هذا الوضوء وهذا الغسل هذا بده يكون بهذه الكمية عبارة عن دهون لحن جسم الدهون يعني كاس كاس الكف لا كل الوضوء كل الوضوء نعم وضوء مجرد وبيزيد من وراه كمان شو رايك؟ لا اول شيء تغسل ايدك قبل ما تدخل الرئه بعدين تغسل ايدك اليمنى تغسل وتجيب على ايدك اليسرى تغسل تستمشي في الافق انا ماشي هنا غرب غرب في كده ليش ركز شو خلوه متغسل شو خلي الى الجنب من هون تغرب شو بتغسل ما بقى تنشي بتغسل من الشيخ تنشي عارف طيب هلا مش رحمه طيب سيبوا يا خلوه اذا قلنا كيف هذه الكمية تغسل يديك ثلاث مرات لامر النبي صلى الله عليه وسلم من توضع وكان النبي اذا توضع توكف ثلاثا يعني مثلا كفيه ثلاث مرات تغسل الكفين ثلاث مرات ليهود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وامره بذلك فبتغسل يديه قبل ان توضع فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما بالاناء ثم ايش يدخلها بالاناء يعني غرق غرق افضل من الصلاه انك تحط في بريق او في حنفيه او كذا لكن نفرض انه ما فيه الا الحنفيه واحد جاء الجامع ما في لا اناء ولا في كيف يسوي؟ ايوه تسع هذه ومسكر وبتغسل بعدين تحط تسع وتسكر وهكذا حتى تطلق الوقت اما خليها ظل شرب الارض هذا تحاسب عليه تحاسب عليه فغسل يديه ثلاثا ثم المضمضه معنى كلمه مضمضه يعني تحريك اللسان في الفم حتى يحرك الماء حتى يخرج اذا فيه فضلات اذا فيه اشياء طعام بقايا طعام بين الاسنان يخرجها ماخوذه كلمه مضمضه من اذا تحركت الحيه بالجحر مضمضه الافعى بالجحر يعني تحركت فسمي المضمضه يعني شبيهه بالحيه لما تحرك بالجحر فانت بتمضمض يعني تغير لسانك بسرعه بحيث انه تجعل هذا الماء يعني يلقي الفم من فضلات الطعام ثلاث مرات ويستحب ايضا التسوق بالسواك مع المضمضه تتسوق تطيب السواك تغسله تتسوق فيه وتتمضمض ثلاث مرات المضمضه ورد عن اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحده مضمضه واستنشاق نفس الميه نفس الماء نفس الغرفه بغرف غرفه واحده تتمضمض جزء وجزء ثاني تستنشق فيه لانه بدك شيء بسيط يعني مو شرط انه فانت الاستنشاق هو نشف الماء يعني جذب الماء بالنفس الى الداخل والاستنثار باليد اليسرى شوف لاحظ الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى تنثر الماء اللي دخلته بالانف تنثره يعني مفرقا في الارض هذا معنى الاستنثار ثلاث مرات كذا يعني ثلاث مرات ثم تاخذ كف من الماء وتغسل فيها على يدك اليمين اليسرى وتغسل الوجه حدود الوجه من اعلى منبث الشعر الطبيعي الى اسفل الذقن طولا ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن عرضا هذا هو الوجه مع تجويفات هذه تجويفات العيون تحاول تعاهدها وتوصل الماء الى كل شعر كل شعر يعني يصل الماء لكل جزء هذا معناه اسباب اسباب الوضوء اول مره بتكون يعني غطيت المكان المره الثانيه تكون سنه والثالثه افضل شيء ثلاث مرات لكن جائز اخوانك معي ولا وين ركز معي يجوز للانسان يعني يتوضا او مثلا يغسل العضو مره واحده يجوز حسب وجود الماء وحسب يعني تيسير الامور فالامر فيه ساعه مره لكن افضل شيء ثلاث مرات افضل شيء مره او مرتين جاء كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الافضل والاكمل ثلاث مرات ثم بعد ذلك يغسل اليد اليمنى من اعلى من الاظافر الى المرفق وين هذا ايش اسمه في ناس يقول عنه كوع الكوع وين الكوع ها شرحات يا ناس الكوع وين الكوع هذا العظم وعظم اليد الان كوع وما يلي لخنصره الكرشوع هذا العظم الكرشوع والرسغ ما وصل الرسغ اللي جاي في الوسط بين الكرشوع كان في عظمين جاي في الذراع هذه عظم من هون وعظم ثاني جاي عظم واحد اسمه فوع واحد اسمه فرسوع. البوع اللي هو العظم اللي يلي إبهام الرجل هذا بوع. يا يقول لك هذا ما بعد كوع من بوع. في ناس تفكر إنه هذا كوع، هذا مو كوع، هذا اسمه مرفق. ليش اسمه مرفق؟ لأن الجلد اللي هون الجاي على العظم رقيقة جدا، فلما الواحد بده يركز يتركع على يرفق فيها لأنه ما في يعني إشي يبقي العظم. الكيف اسمه مرفق. قال الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، إلى يعني إلى غاية المرفق، إلى تأتي بمعنى لغاية، وتأتي أيضا بمعنى مع، مع المرافق. كيف أعرف أن هذه جاءت مرة تجي بمعنى مع، مرة تجي بمعنى إلى، إلى جاءت القرآن ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني لغاية الليل، بس تغيب الشمس خلاص يقول ان تصف فورا. اذا معنى الى هون لغايه اول حدوث اول حد المصدر، هذا اذا خلنا معنى الى. لكن تاتي بمعنى مع في قوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. ايش معنى الى هون؟ مع اموالكم. طيب احنا ناخذ الى اللي هي لغايه ولا مع؟ ليه طيب؟ شو الدليل؟ ليش اخذت بالمع؟ ليش ما اخذت كذا؟ يعني غايه. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نرجع في هذا الامر اذا اختلفنا فيه ما عرفنا هو مع ولا الى، نرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصل الى العظم. تمام. ابو هريره كان يوصل ما الى الاسد. يعني بالغ. وقال يعني تبلغ الحليه للمؤمن يوم القيامه مبلغ الوضوء، فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع ان يطيل غرته، هذا كلام ابو هريره طبعا، فليفعل. فكان يوصل الماء الى اصبعه مبالغه يعني. وكذلك لم يغسل قدميه يوصل الى نصف الى الاستاذ غسل الشيطان. فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. هذا كان ما موجود يعني هو. طيب إذا نقول اليد اليمنى مع تخليل الأصابع. انتبهوا تخليل الأصابع، لا تقول أنا غسلت إيدي أو غسلت ثلاث مرات أول، هذا لا ليس من الوضوء. هذه كان سنين قبل الوضوء، سنين قبل ما يتوضأ، قبل يغسلهم في الإناء، هذا ما له علاقة بالوضوء. لكن الوضوء يبدأ غسل اليدين إلى المرفقين من أعلى من رؤوس الأصابع إلى مع المرفقين يعني. فيبدأ باليد اليمنى، ومو يعني في ناس يقول هيك بروح غرفة بقولي أي مرة مرتين ثلاث مرات ولا بدي يعني مرقيد الثانية يعني. هذه ليست يعني ليس غسل. الغسل بدك تأخذ غرفة وفي إيدك الثانية وتخلي الأصابع وتمرق إيدك على كل العضو أي مرة والثانية والثالثة هكذا، ثم تأتي إلى اليسرى، ثم بعد ذلك تمسح الرأس، تأخذ غرفة وتضيف إلى إيدك الثاني وتبل يعني تبدأ من مقدمة الرأس إلى قافية الرأس، تفتح أصابع جهيك تعمم جميع الرأس الأصابع ثم تعود. إذا تكبر وتكبر إكبار الإصبع هيك كان يفعل النبي، يبدأ مقدمة الرأس وينتهي إلى قافية الرأس ثم يعود. لا تدليك أنت تدليك يعني تدليك لازم هيك غسل، هذا اسمه غسل لأن في مسح وفي غسل. المسح هيك خلاص بس، لكن الغسل بدك تدلل. هو لما تقول انت بأصابع شيء عممت بعض الأصابع لكن ما وصلت لكل شعرة غير في فرق. المسح مو شرط. فقال المسح لما قال وامسحوا برؤوسكم حرف الباء هون بين لنا انه المسح جزئي وليس كلي. وامسحوا برؤوسكم، هل لها ثقة في اللغة يعني انها مدود حرف الباء، حرف الباء له مدود في اللغة. ها؟ لا في ناس يقول لك يعني خلي الشعرات، لا لا لا بدك تعمم الرأس أصابعك جميع الرأس مع الأذنين، الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس. طبعا الشافعي يعني أرى، لكن هذا الأصح اللي ورد عن النبي، نأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الرأس ايه؟ الرقبة. ها؟ الرقبة ما في لا حديث صحيح ولا ضعيف يقولون في مسح الرقبة. اثنين جابوها مسعر يعني كل من فتح الطواريخ اللي جابوها فتح المدارس وفتح فلا في رقم الله في مشهر مشهر اثنين ثم قال وارسلوا بعد قال وارسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ليش قال مين يعرف الرواية عند شوية ليش قال برؤوسكم مجرورة ما هي حرف الجر الباء أيوة قال وأرجلكم ما قال وأرجلكم أيوة معطوفة لما قال أرجلكم أنا قال وجوهكم وأيديكم بعدين رؤوسي رؤوسكم إجت بين يعني اليدين والرجلين قال أيديكم رؤوسكم بعدين قال أرجلكم مع أنه في حرف واحد عطف فهذا العطف سبع أضعاف مع الرجلين معطوفات على اليدين اليدين والوجه أرجلكم والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه يعني الرجلين غسل لأنه اليدين غسل والوجه غسل فش الضعف نفسه فلو عطف الرجلين علما على الضعف قالوا برؤوسكم كان بصير الرجلين نفسه فعطف وين لكن فقال العلماء كيف يخرج يعني يمسح ولا يغسل فعل النبي شو كان يعمل كان اذا كانت الرجلين مغطيه لا بالخف يعني بيمسح مسكين واذا كان الرجلين مشوفه بيصير غسل اذا هذا جائز وهذا جائز لكن كل واحد له حال كله مسج هاوي معاك ليل ويوم معاك الى كل مسافر ثلاث ايام بالليالي طبعا مسح الخفين بيكون ان تدخلهما طاهرتين يعني بعد ما تتوضا توضيت ولبست الان الخف او الجوارب لبست الجوارب ثم الظهر مثلا انتقل وضوءك لما تعيد الوضوء من ثلاث جلابات لبست على طهاره من الصبح ما بتدخله بس ما في داعي تشحن تمسح عين المسح والمسح تاخذ كف الماء على ايدك الثانيه وبتمرر يديك الثنتين على يديك الثنتين في نفس الوقت. فهذه من فوق ومن تحت. حتى قالوا شو مكان الاستجواب. طبعا يكون يغطي مكان مسح القدمين اللي هن الكعبين اللي هن في اعلى القدم، وين الكعبين؟ العضلتين اللي تؤاد اللي جايه في اعلى القدم من فوق. يعني طبعا شو اللي نحكيها هذا حديث. هذا كله مسند لحديث صحيح. إذا الوضع إخواني فغسل الرجلين تبدأ باليمنى مع تخليل الأصابع، انتبه تخليل الأصابع أصبع فيه تدخل بين أصابع رجليك وتوصل الماء والغسل تدلك رجليك كاملة يمنى ثم بعد ذلك اليسرى. الأعقاب يعني أي مكان ما وصل الماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من الأرض. إذا هيك يكون توضينا وأصبحنا الآن جاهزين للصلاة. طبعا الغسل يعني الغسل هو أمر سهل جدا. أهم شيء النية طبعا النية ما نسينا نذكر النية في الوضوء. النية في كل عمل لازم كل عمل تكتبها وتنوي. النية تكون في القلب مكان القلب وليس باللسان. أسلفوا باللسان. لكن الغسل إذا كان الإنسان طبعا موجبات الغسل هو الجنابة، الجنابة اللي هي الحدث الأكبر اللي هو خروج المني من الرجل بشهوة وتدفق، هذا اللي هو يوجب الغسل، أو التقاء الختانين بين الرجل والمرأة وهذا أيضا يوجب الغسل. الغسل يكون بأن تزيل مكان الجنابة، إذا في آثار للجنابة تزيلها بالماء استنجاء تغسل القبل والدبر ثم بعد ذلك تدلك يديك في التراب اذا كان في تراب احسن تدلك ثم تغسل كفيك ثلاث مرات وتتوضا وضوءك للصلاه بما تعلمنا تكييف الوضوء ثم بعد ذلك تدير الماء تاخذ ثلاث غرفات على راسك ثلاث غرفات بس هذه ثلاث غرفات سلك في بطانك تحت كل شعرة جنابك، تحت كل شعرة جنابك، فبتوصل ماء لكل أجزاء موجبة الحرارة في الدور. لا، بدك توصل بطانك لكل أجزاء الضغط كل المكان، ثم تجيل الماء على الشكل الأيمن وتدلك أيضا حتى يصل الماء لكل عضو في كل بقعة، ثم تجيل على الشكل الأيسر، هيك تكون انت. هذا اسمه اغتسال مع النية طبعا. الغسل بعد ما اول شيء توضا بعدين تغتسل بهذا. فهذه الطريقه الصحيحه ليكون الانسان في هذه الحاله طاهر من الحدث الاكبر والاصغر جاهز للصلاه. لا خلاص تش، هذا مخالف يعني في اسراف الماء. يفضل غرق في الغرق ثلاث غرفات. ايوه اطلق الغسل طبعا يكون باربع عمدات، اربع عمدات صاع اسمه صاع، اربع حفنات بس حمام الغسل طبعا قلنا دهون دهون لا لا مش حمام، هذا حمام غسل الجنابه. اذا توضيت اذا توضيت زي ايه زي ما علمناكم الان تكون خلاص دغري يعني ما في داعي تكون مره ثانيه. حبيبي عندهم اي توضا؟ لا لا يتوضا، اذا توضا يتوضا مره ثانيه، لان في تبكير وفي موالاة وحشرات. المهم اذا هاي هيك كل انسان جاهز للصلاه. تفضل. تدليك اللحيه نعم اذا كان لحيه كثر كثيف اللحيه يدلكها او يخلل اللحيه الى اطراف، حاول يعني يدخل الماء الى اصول الشعر، لكن اذا كان كثير يعني تخليل بس اطار خليها الاطار. لا مين قال؟ ما في دليل عليك. لا نحمل حالنا شيء يا اخواني ما ورد. ايش وش هذا؟ حرام حرام. لكن واحد كان عامل تاب الى الله تعالى انا خلاص تاب الى ذنب كمل الى ذنب. لا يتوضأ أفضل تفضل زي ما قلت لك الآن أول شيء تفضل بعدين تكبر. طبعا ما تجوز إنما الأعمال بالنيات والنبي صلى الله إنما الأعمال بالنيات كما نرى ما نقول والله يا إخوان. لا يا إيه يا شباب ما خلص يا شباب انتبهوا يا جماعة لسه ما خلص انتبهوا شوية كبرنا خلص ما نطول دقيقة. كيف؟ كيف تقص وتوضع وسط كيف؟ بس وضع انت الان تخلق ديارك وتوضع وبعدين تدير الماء على عادي طبعا. يا اخوان خلينا نسمع، لا سمحت يا اخوان خلينا نسمع السؤال. تفضل. ايوه وارد نعم. عن السنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انام على الجنابه او ينام احدنا على الجنابه؟ قال نعم اذا توضا. صح ليس هذا كلام ابو هريره. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فانحنست عنه فثم لما راني جاءني فقال اين كنت يا رسول الله؟ قال يا رسول الله يعني كنت نجسا فيعني ما يعني احببت ان ولا اجالس او لا القاك وانا على نجاسه. قال وانا على نجاسه. فقال سبحان الله المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس الخير في نجاسه الانسان. هذا وصف قلنا جنابه، وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاه وما تجب له الطهاره اسم جنابه. فبين له انه هذا مو نجاسه، لكن معنى ذلك انه هذه الاشياء اذا اراد الانسان ان ينام عليه ان يتوضا وينام. يجوز انه ما يغتسل ينام، لكن اذا توضا ينام احدنا على جنابه قال نعم اذا توضا. ها؟ طلع من دقوه يطلع في جيبه صار في جيبه. رفض الغيب. يعني يشوف. رفض الغيب. رفض الغيب. رفض الغيب. رفض الغيب. رفض الغيب. والله يا اخوان لو سمحت يا شباب سبوا بالله امر لا هذا ما اخذ من عنده هي. لانه في حاجه الحديث انه يعني ياتون غرض المحجرين لا تعملوا تبلغ الحليه مبلغ الوضوء فترك المجال يعني استطاعت النفس الامر من عنده فعل الصحابي وقول الصحابي ياخذ حكم الرفع ياخذ حكم الرفع كيف لا لا هو كان يعني هكذا رايت ولكن يكون من استطاع منكم يعني هذا جاهل من لانه تبلغ الحلي يبلغ الوضوء اذا انترك لك يعني ترغبك انك تزيد بدك حلي تزيد ما تزيد هذا معناه بقول لك يعني انت رغبت ولو كان نفع لكن رغب فيه اذا جاهل وفعل الصحابي هو يعني ياخذ حكم الرفع لان الصحابي ما هذا الشيء من عنده المرأة ضفائر طويلة هل المرأة بدون ما تنقط بدون ما تنقط ضفائرها يجوز يجوز نعم في حد عنده سؤال؟ أنا في مصحف لا لأنه الأذنين من الرأس في حديث الأذنين من الرأس الأذنان من الرأس فبقول لك ورؤوسكم يعني مع الأذنين تفضل تصير إذا ما عليهم يعني آثار الألم تصير حتى لو كان يعني ورد على المريض سلم أنه كانت عائشة كانت تحك الآثار المني عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بالفراغ بعد ما ينشف بعد ما يجف حكه بالفراغ طاهر نعم احنا بنقول كانت حكه بالفراغ لكن يعني من باب التزين خذوا زينتكم من باب النظافه بس مو يعني انه نجس مو نجس لكن باب النظافه طبعا إذا لم يوجد الماء في بديل عن الماء اللي هو إيش؟ تيمم فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إذا هذا بديل عن الماء إيش هو؟ المدي لا لا يوجب الوضوء يوجب الوضوء مع أن المدي نجس والماء طاهر نعم لا ليس من صلاة الوضوء لكن يبطل المشي لبناء تضخم الصوم في تحت الوسط كذلك الصوم ما يجوز يغسل الماء لكل طبعا كيف في حد عنده سؤال ولا فرق؟ تفضل كيف؟ التيمم يا اخواني انتبهوا التيمم سهل جدا اول شيء تنوي وتضرب ضربه على الارض بكفك ثم يعني تميط التراب وتمسح الوجه والكفين هذا اذا ما في موجب على الجدار على الجدار اي شيء فيه اي غبره او كذا طبعا كل طاهر